قال وكان من رجال الناس كان من اشد الناس صرامة وقولا بالحق. اذا هذا الرجل مما اشتهر عنه القول بالحق، ولذلك السلف الصالحون قدوات للناس في الخير. عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن ابي سعيد المقبري، بلد اقام المدينه وبلد وفاه المدينه، توفي عام 23 و100. عن ابي هريره وعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله، لن ينجي اي لن يخلص. قالوا ولا انت يا رسول الله، باعتبار ان له اعمال كثيره وان حسنات المسلمين كلها مذكوره في حسناته. قال ولا انا ولا انا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه، اي يسترني، يتغمدني بمعنى يسترني، لكن غمد السيف وقال له ظل اعتبار ان السيف يسر به. ثم قال سددوا وقاربوا، اي توسطوا في العمل من غير افراط ولا تفريط. سددوا وقاربوا اي لا تجهدوا انفسكم، لا تجهدوا انفسكم وقاربوا. واغدوا وروحوا، يعني شبههم بالمسافرين حينما يغدو الانسان بالغدو وبالروح بعد الظهر. واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة اللي هو السير بالليل، والقصد القصد تبلغ. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المتعبدين بالمسافرين، وان لا يستوعب الاوقات بالسير، اذا المسافر استوعب الاوقات كلها بالسير فهو ينقطع، اي لا تستوعب الاوقات كلها بالسير، اغتنموا اوقات نشاطكم، وهو اول النهار هي الغدوه، وبعض الليل هي الدلجه، واحموا انفسكم فيها لئلا تنقطع بكم. يعني الانسان لا يبالغ، طبعا هذا كله ماخوذ من قوله تعالى سلام ورحمه الله وبركاته، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال هنا والقصد القصد تبلغ، اي الزموا القصد، هذا مفعول به، لان في الافراط تسقط القوى فتتعطل، وفي التفريط لا يبلغ الانسان المنزل، فلا المبالغه صحيحه ولا الترك صحيح، والانسان يقتصد في هذا. فهذا في حث على العمل اوقات النشاط، اذ الاعتداد بالعمل، اذ الاعتداد بالعمل، اما مع السلامه الانسان لا يستطيع ان يؤدي مقصده. قال تبلغوا اي مقصدكم، والانسان في حياته انما يقصد رضا الرحمن سبحانه وتعالى، والعمل لان يفوز بطاعه الله تعالى. ثم قال البخاري حدثني محمد بن عرعره، وهو محمد بن عرعره بن البرند السامي ابو عبد الله البصري، بلد الاقامه البصره. قال حدثنا، طبعا توفي عام 13 و200، فهو ايضا من شيوخ البخاري المتقدمين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو بن يحيى بن عمرو بن ابي اويس الاويسي ابو القاسم المدني، بلد الاقامه المدينه. قبل جلوس البخاري 95 حديثا. اي نعم. قال حدثنا سليمان، وهو سليمان بن بلال القرشي أبو محمد، توفي عام 72 و100، بلد الإقامة المدينة وبلد وفاة مدينة. عن موسى بن عقبة، وهو ابن أبي عياش أبو محمد الأسدي، توفي عام 41 و100، وهو صاحب المغازي أثنى عليه الإمام مالك سلام حسنا وفضله على محمد بن إسحاق في سيرته. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، توفى عام 94، بلد الإقامة المدينة وبلد وفاة المدينة، من الفقهاء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني الإنسان إنما يدخل برحمة الله وبفضل من عند الله وكرم من عند الله تعالى. شيخ أحسن الله عليك، هذا الحديث ربما استدل به بعض الطرق الضالة، نعم، أن الإنسان مجموعة عمل، يعني ما تشعر العمل المشيئة للإنسان أنه أيضا له مشيئة وراء هذا، أو الإنسان له مشيئة وإرادة، لكن لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا يشاء الله. قال وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن الغرض من العمل ملاحظة جلال المعبود على الدوام، وذلك إنما يكون مع قلة العمل، فإن الإفراط يورث الانقطاع،